الشرق لا ويست شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور البوصل لا إنها حوال لا تصر والكل يريد بن تيمور هذه المرحلة من تاريخ المنطقة بسلام وأن يعود الاستقرار المفقود الذي طال انتظاره بدون فائدة وأن التشاؤم لمستقبل المنطقة ينذر بالخطر الذي يجب العمل على منع حدوثه وأن يصبح هناك تلك المسارات لمنتي حتى يجب بن تتواجد وأن ما حدث يمكن بأن يكون له أهميته في أعادة بناء على أسس أفضل فيها من الخير والنفع الذي يعود على شعوب المنطقة وأن تتحقق تلك النتائج فسوف يكون لها دورها الإيجابي في تحقيق كل ما يحقق الازدهار والرخاء والرفاهية لشعوب المنطقة ورفع المعاناة عن كاهلها وأن يصبح هناك ذلك النظام الذي يحقق كل ما هو منشود من مطالب ورغبات واحتباجات لابد منها إن احتياجات المنطقة كثيرة وتوصلت إلى تلك المرحلة لم تستطيع فيها من تلك الجهات المسؤولة ولا أو تتولى زمام الأمور ولا وضع بن توفى بها وإما قد تطور وتغير قد أصبح خارج السيطرة وما وصل إلى الحد الذي فيه انفلت الزمام وانفارت القاعد فلم يعد هناك القدرة على كمال المسير بنفس النظام المنضبط الذي يحقق الأهداف حيث إنه لم يصبح هناك ذلك المسار السليم والصحيح نحو ما تناشده الشعوب التواجدت بأن الوضع لا يمكن بأن يستمر كما هو ولابد من أن يكون هناك من التغير الذي يواكب المتغيرات في عالمنا المعاصر وسواء رضينا أم أبينا فإن التطورات تتطلب منا بأن يتم مواكبتها واللحاق بالركبة وإلا فإن ألا وضع استزداد سوءا والمستقبل المجهول في الانتظار الذي يجب العمل على تجنبه والبعد عما يؤدي إلى سوء العقاب إنما يحدث من كل تلك التوترات بالمنطقة هو اختلاط الحابل بالنابل وتدهور إلى وضع السياسية هو من أجل إضعاف لمة العربية من المحيط إلى الخليج والانفلات لنا هو خطر كبير لابد من العمل على تفادى وتجنب تفاقمه والقضاء عليه في مهده والعمل الجاد والدؤوب على عودة الاستقرار للمنطقة والسير في المسار الذي يحقق الأهداف المنشودة لشعوب المنطقة تستطيع بأن تتحمل معانا أكثر وأن تستمر في هذه الدوامة لا تنتهي من كل هذه الأحداث الخطيرة اشتعلت بالمنطقة بدون سابق نذير أو وجود الوقايات منها تتمنى مثل هذه النتائج لا تصل تظهر ولا يوجد بارقة أمل في الأفق وأن التفاؤل أصبح صعب والتشاؤم هو الذي يعم كل هذا يجب بأن يتغير إلى لوضع التافيه عودة إلى المسارات السليمة والصحيحة للمنطقة في كل ما تطمح إليه الشعوب من تحقيق الأهداف الحضارية للارتقاء نحو الأفضل إن المنطقة ذات تاريخ مجيد وذات ثروات طبيعية غزيرة لا توجد فيها من مناطق العالم أجمع حيث الخامات الطبيعية المتنوعة والمتعددة وذات القيمة والنفع والفائدة تتعود على الشعوب من يستغلها أفضل استغلال في حياتنا المعاصرة وبالطبع المنطقة أيضا يتوافر بها الطاقات الطبيعية تها عصب الحياة المعاصرة والحضارة الحديثة في تطورها وعطائها وانتاجها وكل ما يلزم لها من استمرارية ومواصله في مسارها الذي تسير فيه إذا فإنه لابد من أن يتواجد الأعداء الذين يحاولوا بأن يستغلوا أن كل هذه العناصر المتوافرة والتالي يمكن الحصول عليها إلا من خلال ما قد حدث في الماضي وما يسرده التاريخ من أحداث مؤلمة مرت بها المنطقة في حروب وصراعات وما حدث من استعمار أجنب يستغل كل هذه الثروات والطاقات الطبيعية لمصالحه ودعمها وبناء حضارته توصل إليها. وما قد أصبح هناك من المحتل الذي يحاول بن يحتل الأرض العربية ويتعدى على شعوبها الأمنة ويهدم ويدنس مقدساتها. إذا إنها كل تلك المحاولات الممكنة في أن يصبح هناك باستمرار توتر بالمنطقة لا يمكن بان تفيق منه، وتدهور في آل وضعي لا يمكن بان تستقر فيها آل وضعي، وتظل في هذه المسارات الفوضوية الطائن عدم فيها لمن والماني، والذي يمكن بان تتحقق النهضة الحضرية بالمنطقة وازدهارها والعمل على تحسين الوضع المعيشي لشعوبها ولرفاهيتها. إذا فإنها الحرب مع العدو الظاهر والذي يعلن العداء ويتعدى على الشعوب أوطانها، والعدو الخاف الذي يحيك المؤامرات ويثير الفتن ويريد بنتعم الفوضى والانفلات لمنا، والسير نحو الهاوية وسلوك الطريق المظلم والسير في النفق المسدود والوصول إلى الهلاك المحقق. ولكن هناك منهم في يقظة لهذه المؤامرات والذين يخلصوا لأوطانهم ومجتمعاتهم ويحاولوا بان ينقذوها من براثن الفتن وما يحاك لها من مؤامرات، والذين سوف يقودوا المنطقة نحو برلمان برغم كل ما حدث وما يحدث من صراعات ونزاعات خارجية وداخلية، وهذا ما سوف يتحقق في المستقبل القريب بالنصر المؤزر على كل أعداء لما والوصول إلى الاستقرار المنشود وبرلمان. إن السياسة الإقليمية تسير في طريق وعر في غاية الصعوبة والتعقيد، وفحاجة إلى التعامل مع كل هذه التطورات توصلت إلى هذه المراحل الحرجة بالحكمة والأسلوب السليم والصحيح، بحيث يتم تجنب المزيد مما يحدث على مختلف الأصعدة من تفاقم للأزمات أصبحت تعج بها المنطقة وأحدثت من التوترات السياسية الكثير، بما يجب أن يصبح هناك من تلك المسارات تسير في الالتجاه الصحيح، وما يمكن بأن يصل بالمنطقة إلى مرحلة الاستقرار المنشود. إن التعاون بين الدول سواء في العلاقات الثنائية أو التكتلات الإقليمية أو الدولية هم من تلك الأمور الفعالة ولا إيجابية يمكن لها بأن يكون فيها من المعالجات لمشكلات الدول في كافة المجالات والميادين، فإن هناك تلك الأولويات تختلف مع الإمكانيات والقدرات على الحلول ومواجهة المشكلات قد تظهر، وتحتاج إلى تلك المعالجات تتمت في دول أخرى يمكن تطبيقها في بقى الدول. وفقا لدراسات وابحاثي عن طبيعة الاختلافات المتواجدة يجب بالتوضع في الاعتبار ومدى تطبيقها، بحيث يمكن تحقيق الانجاز الحضاري المطلوب الذي يحقق الهدف منه. انها مسارات قد اصبحت تحتاج الى تلك المعالجات الحكيمة في التعامل معها، وتتأثرت بالكثير من العوامل والتطورات، وما أصبح هناك من مستجدات لا يمكن فيها بان يظل الوضع كما هو عليه، وما قد أصبح هناك من تلك المواكبة الضرورية لا يمكن بان يتم تجاهلها أو التقاعس عن اللحاق بالركب الحضارة، والذي يتخلف عنه سوف يجد المعاناة الشديدة تتفاقم وتدور في دوامة لا تنتهى، والمأساة المستمرة القاسية لن يجد هناك من يرحمه، بل الكل يريد بأن يتخلص من هذا الوضع الذي تربى، فلا أحد سيدعم الذي أخطأ وتقاعس وتكاسل أو يدعمه، وإن كان هناك فلن يجد شيئا، وهذا من واقع المرحلة الأخيرة من تاريخ المنطقة وحداثها. وفلابد من العمل الجاد الفعال والإيجاب على القيام بكل ما يلزم من تلك المهام اللازمة والمناسبة يمكن بأن يكون لها دورها الإيجاب والفعال في التعامل الصحيح والسليم مع التطورات تتحدث في عالمنا المعاصر، ومن شأنها بأن يكون لها دورها الإيجاب على نهضة مجتمعاتنا في المنطقة والخروج من دوامة التوترات المستمرة والصراعات، التلاحصر لها وكلما انتهت عادت من جديد مرة أخرى نفسها أو ما يشابهها. إنه قد يكون هناك التعرف على تلك الأسباب تأحدثت ماهز المنطقة واسقط من المنظمة وما قد تبدل وتغير وأصبح هناك وضع جديد لابد من التعامل معه بأسلوبه ومنهجه وندرك ونتعرف على كل تلك المستجدات وكيفية التعامل المثل معها والوصول إلى أفضل تلك النتائج الممكنة. لا يكاف بأن نجد بمن لا نعرف كيف نتعامل مع أنفسنا فيما يحدث من مستجدات وتطورات، ونجد بأن الغرب والقوى الكبرى ما زالت تتعامل على كل ما يحدث من مستجدات في المنطقة على مختلف الأصعدة والمستويات وفكافة المجالات والميادين. إن المنطقة تحتاج إلى الكثير من تلك الدراسات والأبحاث تتساعد على استقرارها واختيار أفضل المسارات الممكنة يمكن من خلالها تحقيق أفضل الممارسات السياسية، ومن شأنها بالتالي أن تصل إلى أفضل النظم السياسية يمكن لها بأن تطبق في الدول تتعاني التوترات المستمرة وتعيش شعوبها في وضع لابد من تخطيها إلى ما هو أفضل وأن تصل إلى أفضل المستويات المعيشية تتنعم فيها بخيرات بلادها ومقدراتها وتحقق الازدهار والرخاء المنشود في البلاد. إن حضارة اليوم المعاصرة لا تقبل بأن يكون هناك مستويات أفضل ذات مواصفات لا تصل إلى الحد المطلوب التنافس والذي يمكن من خلاله الاندماج الحضارات.